وفي هذا العمل الجليل العظيم الوقوف بين يديك، لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك عفوٌّ تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفوٌّ كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فكتبت له عظيم المثوبة والأجر، ومحوت عنه كل ذنب ووزر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة من خيرها ورزقها وبركتها وهداها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا رب العالمين. إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، ونبتهل إليك ابتهال الراجين. ندعوك دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم. إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك أن تعتقنا من النار، نسألك أن تعتقنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم احفظهم من أعمال العنف والتطرف والإرهاب يا كريم يا وهاب. اللهم احفظهم من الجفاء والمخدرات وفتنة الشهوات والشبهات يا سميع الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا رفيع الدرجات، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر. نسألك قبولا في هذه الليلة المباركة يمحو جميع سيئاتنا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ليس لنا رب سواك فيدعى، وليس لنا إله غيرك فيرجى. ها نحن عبادك رفعنا أكف الضراعة إليك في هذا المكان المبارك وهذه الليلة المباركة، فاللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، أعطنا من الخير ما نروم وخيرًا مما نروم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جمِّلهن بالحياء والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مقدساتنا، اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومكر الماكرين. اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاةً قبل الممات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنجِ المُستضعفين من المسلمين والمُضطهدين في دينهم في كل مكان، اللهم احقِن دماءهم، اللهم احقِن دماءهم وأصلِح أحوالهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدِم على هذه البلاد المُبارَكة نعمة الإسلام والإيمان وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما يا ذا الجلال والإكرام، واجعلها للحق منارًا وللأمن قرارًا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصُر جنودنا، اللهم انصُر جنودنا ورجال أمننا المُرابِطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم سدِّد رميَهم ورأيَهم وتقبَّل جهداءهم يا ذا الجلال والإكرام، وعافِ جرحاهم واشفِ مرضاهم وردَّهم سالمين غانمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا قد دعوناك فاستجب لنا. اللهم إنك تتفضل على عبادك بالنزول إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلالك وعظمتك، فتقول هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم إنا ندعوك فاستجب دعاءنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا، يا حي يا قيوم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا تفرِّق جمعنا يا مولانا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة إلا بذنبٍ مغفور، وسعيٍ مشكور، وتجارةٍ لن تبور، وعملٍ متقبلٍ مبرور. اللهم إنا رفعنا إليك أكفَّ الضراعة هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، فأعطِ كل واحدٍ منا مسألته، وأجِب دعوته، وحقِّق لنا خيرَي الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. أكبر الله